قال المصنف عليه رحمة الله: باب في ذكر قول النبي عليه السلام: اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. وقال: حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيلهمون لذلك فيقولون: لو استشفعنا على ربنا تبارك وتعالى حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم، أنت أبو الخلق، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها. ولكن ائتوا نوحا صلى الله عليه وسلم، أول رسول بعثه الله، فيأتون نوحا فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها، ولكن ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا. فيأتون إبراهيم فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها، ولكن ائتوا موسى الذي كلم الله وأعطاه التوراة. فيأتون موسى الذي كلمه الله فيقول: لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه، ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته. فيأتون عيسى صلى الله عليه وسلم فيقول: لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، عبدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتوني فأستأذن، فيؤذن لي على ربي تبارك وتعالى، فإذا رأيته وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، فيقول: ارفع محمد، قل تسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. وأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه، وأشفع فيحد لي حدا، فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه، فيحد لي حدا، ثم يقال: ارفع محمد، قل تسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. قال: فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا، فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. وقال في الثالثة أو في الرابعة: فلا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. قال قتادة: أي من وجب عليه الخلود. وقال: حدثنا الفضيل بن حسين قال: حدثنا أبو عوانة قال: عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيلهمون فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون: أنت أبو الخلق، خلقك تبارك وتعالى بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فذكر مثله. وقال في الثالثة أو في الرابعة: أي رب، ما بقي إلا من حبسه القرآن. وقال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيلهمون ذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فأراحنا من مكاننا هذا. فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا آدم، أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكم، ويذكر لهم ذنبه الذي أصاب فيستحيي ربه من ذلك. ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا عليه السلام فيقول لست هناكم، ويذكر سؤاله ربه تبارك وتعالى ما ليس له به علم، فيستحيي ربه من ذلك، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم، ولكن ائتوا موسى عليه السلام عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة، فيأتونه فيقول لست هناكم، ويذكر قتله النفس بغير النفس، فيستحيي ربه من ذلك، ولكن ائتوا عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وكلمته وروحه، فيأتونه فيقول لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأنطلق. قال قتادة وقال الحسن فأمشي بين سماطين من المؤمنين، ثم رجع إلى حديث أنس فأستأذن على ربي فيأذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع محمد، قل تسمع وسل تعطه، واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فيدخلهم الجنة، ثم أعود الثانية، فإذا رأيت ربي تعالى وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ويقال ارفع محمد، قل تسمع وسل تعطه، واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه، فأشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، فيقال ارفع محمد، قل تسمع وسل تعطه، واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم آتيه الرابعة أو أعود الرابعة فأقول أي ربي ما بقي إلا من حبسه القرآن. قال ابن أبي عدي فيدخلهم الجنة، وقال فينهمون أو يلهمون، وقال آتيه الرابعة أو أعود الرابعة. فإن هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف في هذا الباب، وقد سبق في الدرس الماضي ذكر بعض منها، وهي أحاديث كثيرة أوردها في باب الشفاعة. وحديثه أولا عن الشفاعة العظمى التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنبياء، وهي الشفاعة في فصل القضاء بين الناس حينما يحشرون ويجمعون جميعا ويقفون في ذلك الموقف، الذي ورد في بعض الأحاديث التي ستأتي فيما بعد، وكلها أحاديث صحيحة على أن الناس يلجمهم العرق، أي يشتد عليهم الحر وتدل الشمس منهم كما في حديث سلمان، ويضاعف حرها، ويقفون ذلك الموقف الصعب الذي تضيق أنفسهم فيه، وهو موقف هائل من أهوال يوم القيامة، ولا ينجي ولا يخفف عن المسلم من ذلك الهول إلى العمل الصالح في هذه الدنيا. هم حينما اشتد عليهم الأمر يبحثون عمن يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى، لأن ذاك الموقف لا يجرؤ أحد أن يتكلم إلا بإذن. حتى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم حينما يأتي الناس إليهم ويطلبون منهم الشفاعة، وكما قلنا على أن هذه الشفاعة المطلوبة منهم بعد بعثهم، والرسول عليه الصلاة والسلام حينما طلبت منه الشفاعة في هذا الموقف بعد بعثه، حيث أصبح حيا بعث من قبره وطلبت منه الشفاعة، وأشرنا إلى هذا على أن الشفاعة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كما في وقتنا الحاضر هذا لا ينبغي للمسلم أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، وهذا هو أمر مشروع، ثم يقول له اشفع لي يا رسول الله، لأن الطلب بهذه الصيغة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتهى، وإنما يستأنف بعد بعثته صلى الله عليه وسلم في حال حياته، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا لهم الرسول. فكل واحد يحدث منه شيء يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستغفر له، هذا في حال حياته. لكن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا تطلب الشفاعة منه مباشرة إلا يوم القيامة بعد أن يبعثه الله تبارك وتعالى، وإنما من أراد شفاعته فعليه أن يتبع وأن يعمل بجميع ما جاء به، كما ستأتي الأحاديث التي تدل على ذلك. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن شفاعته نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا. هذا الحديث والحديث السابقة كما نشاهدها في بدايتها هي في المقام المحمود، كما قال تبارك وتعالى: وتهجد به نافلة لك عسى يبعثك الله مقاما محمودا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يبعث في ذلك اليوم الذي هو يوم المحشر، والذي هو طلب الشفاعة وطلب الفصل في القضاء بين الناس. ذاك اليوم هو الذي يبعثه الله المقام المحمود، أي أن الناس يحمدونه كلهم على ذلك العمل الذي قام به بين يدي الله تبارك وتعالى وطلب منه الشفاعة. لكن كما قال العلماء، هذا الحديث ذكره في البداية في الشفاعة العظمى، الشفاعة الكبرى، لكن حينما يريده العلماء في كتبهم يأتون للشفاعة التي هي شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر. ففصل القضاء هي الشفاعة العظمى وهو المقام المحمود. أما الشفاعات الأخرى التي ذكرها وهو أنه يتردد على ربه المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة ويشفع في الناس ويقول أمتي أمتي، فيحد الله له تبارك وتعالى حدا فيخرجهم من النار، إلى أن يأتي في الرابعة فيقول: لم يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، أي من وجب عليه الخلود، لأن الخلود لا يكون إلا للكافر، سواء كان الكافر الأصلي أي اليهودي والنصراني من نشأ على الكفر، أو المرتد الذي ارتد عن الإسلام. فهؤلاء والمنافقون النفاق الاعتقادي، هؤلاء هم الذين يخلدون في النار، يعني الكفار والمشركون الشرك الأكبر والمنافقون النفاق الاعتقادي، هؤلاء هم الذين يخلدون في النار، وهم الذين حبسهم القرآن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، أي أن هؤلاء وجب عليهم الخلود، ومن وجب عليه الخلود لا يخرج من النار، لأن الله تبارك وتعالى حرم على المشرك الجنة، فمن مات مشركا الشرك الأكبر فالجنة عليه حرام، وكذلك على الكفار. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، لأن الله تبارك وتعالى بعثه بالإسلام الذي هو ناسخ للأديان كلها، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه الأحاديث ورد فيها فوائد كثيرة يستفيد منها طلاب العلم، وهي الرد على الذين ينكرون بعض الصفات أو الذين يؤولونها، لأن في فرق بين النفي والتأويل. فالمعتزلة جميعا ينفون الصفات ولا يثبتون لله تبارك وتعالى صفة، الجهمية ينفون الأسماء والصفات كلية، وبعض الطوائف الأخرى أثبتت بعض الصفات وأولت البعض الآخر. ففي فرق بين النفي والتأويل، النفي ينفي يقول لا شيء لا صفة أصلا، والمؤول يثبت أولا الصفة ثم بعد ذلك يؤولها ولا يثبتها على حقيقتها. وهؤلاء مخالفون لمنهج السلف الصالح في هذا الباب. فهنا حينما يأتون لآدم يقول له: أنت مما ميزك الله به وخصك به أنه خلقك بيده، خلقك بيده، والله قال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فالجهمية والمعتزلة ومن سلك مسلكهم لا يثبتون هذه الصفة مطلقا، وإنما يقولون القدرة، بل القدرة لا يثبتون صفاتهم أصلا. لكن الذين يثبتون بعض الصفات ويؤولون البعض يثبتون الصفة، وبعد أن يثبتوها يؤولوها. بعدما يثبتها يؤولها، فلا يثبتها لله حقيقة. وأهل السنة والجماعة يثبتون كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله يقول في كتابه كما في سورة صاد: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهو أثبت لنفسه هذه الصفة، فعلينا أن نثبتها كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لأن هذا الحديث جاء مطابق لما جاء في الكتاب، وما ثبت في الكتاب أو ما ورد في الكتاب نثبته، وما ثبت في السنة الصحيحة نثبته على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك ذكر أيضا موسى عليه السلام وأنه مما خصه به أنه كلمه، وذكرت لكم في الدرس الماضي على أن بعض المعتزلة الذين ينفون الكلام عن الله تبارك وتعالى ويقولون أن الكلام مخلوق، أي أن القرآن مخلوق، أراد من أبي عمرو أحد القراء على أن يقرأ له آية من كتاب الله بحيث تثبت له فيها قراءة، فأراد منه أن يقرأ له قوله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، أن يقول وكلم الله موسى تكليما. وطلبة العلم يعرفون هذا، أي يريد منه أن يقرأ أن يكون لفظ الجلالة منصوبا وأن موسى هو الفاعل، فيكون موسى هو المتكلم والله هو المكلم، يعني يريد أن ينفي أن الله كلم موسى مباشرة، فيقول أنا أريد منك أن تقرأ لي هذه الآية هذه القراءة. وتعرفون ولسيما طلاب العلم على أن الآية إذا كانت فيها قراءات ولسيما إذا كانت قراءة سبعية فمعنى يجوز هذا ويجوز هذا، هذا قرآن وهذا قرآن، فهو يريد أن تقرأ له هذه الآية بهذه القراءة. فهؤلاء الذين يريدون أن يحرفوا كتاب الله يسلكون هذه المسالك، فهو قال له: هب أنني قرأت لك هذه الآية هذه القراءة، بحيث تقول أن فيها قراءتان وتحتج بها، لكن ماذا تقول في الآية الأخرى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هنا ما في اسم مكسور، ما في اسم موسى حتى أنه يكون هناك الضمة مقدرة لا تظهر، وإنما بالتصريح، فبهت. الشاهد من هذا أن هذا الحديث يعني يؤيد ويؤكد ما جاء عن الله تبارك وتعالى، لأن الله قال: وكلم الله موسى تكليما، والتكليم هنا مصدر مؤكد، يعني التوكيد اللفظي يرفع المجاز، فلا مجاز في ذلك، بل كلمه الله تبارك وتعالى واصطفاه بذلك وكتب له التوراة بيده كما في الحديث الصحيح. فهذه من ميزات موسى عليه السلام، أولا ميزة لموسى عليه السلام وخصيصة خصه الله بها، ثم هي دليل من الأدلة التي ترد على هؤلاء الذين يخالفون ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث التي يريدها في الشفاعة، وهي أحاديث كثيرة، وسننتقل بعد هذا لباب آخر، لأن هذا الدرس سيكون ليلة هو آخر الدروس حتى ينتهي الامتحان، سننتقل لباب آخر فيه توضيح لما جاء في هذا الحديث، وهو أن المعتزلة هم الذين ينكرون الشفاعة. ذكرت لكم في الدرس الماضي أنواع الشفاعات، وذكرنا منها ست شفاعات، وقال أحد الأخوة، لا أدري هو حاضر أو لا، لم نكمل الثمان، أي السادسة والسابعة. فالسادسة من أنواع الشفاعات هي شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، أي بعد الحساب والتمحيص، ويصبح أهل الجنة يستحقون دخول الجنة، لا يستطيع أن يدخلوها إلا بإذن، ولا يستطيع أن يجروا، وإنما يطلبوا ممن يشفع لهم في استئذان في فتح الجنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يستأذن، كما في صحيح مسلم: يأتي ويطرق الباب فيقال من؟ فيقال محمد، وعند ذلك يؤذن لهؤلاء الذين استحقوا الجنة في دخول الجنة. الشفاعة الثامنة، وهي التي وردت فيها هذه الأحاديث الكثيرة الآن كما سمعنا، هي شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر الذين يرتكبون الكبائر في هذه الدنيا ويموتون وهم على التوحيد. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذه الشفاعة هي التي ينكرها الخوارج عموما، والخوارج كلامهم أصرح من كلام المعتزلة، هو باطل، ليس معنى أصرح أنه أحسن، إنما هو باطل لكنه صريح. وهم يقولون من ارتكب كبيرة في هذه الدنيا كشرب الخمر أو السرقة أو الزنا فهو كافر، وإذا قالوا هكذا كافر فالله تبارك وتعالى قد حكم على الكفار بدخول النار والخلود فيها. هم مخطئون في تكفيرهم للمسلمين، لكن كلامهم من حيث هو من ارتكب كبيرة قالوا كافر في الدنيا فيرتب عليه أحكام الكفار فلا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين لأنه كافر، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، حكمه في الآخرة على رأيهم هم لا على رأي أهل السنة والجماعة ولا على رأي الأدلة الصحيحة الصريحة. ثم يقول أنه في الآخرة مخلد في النار. لكن نأتي للطائفة الأخرى وهم المعتزلة، وقد أشرت لطلبة العلم على أن عندهم أصول خمسة، والأصول الخمسة بدل أركان الإسلام الخمسة، فمن أصولهم الخمسة إنفاد الوعيد، يعني يوجبون على الله تبارك وتعالى على أنه إذا توعد مسلما على معصية ارتكبها بالنار يجب عليه عندهم أن يدخله النار. والوجوب ما قال به أحد على الله تبارك وتعالى، وإنما هذا قولهم هم، فيوجبون على الله أن يدخل كل من ارتكب معصية جاء الوعيد عليها بالنار النار. طيب إذا دخل النار هل يخرج منها؟ عندهم لا يخرج منها، وهذا معنى أنهم ينكرون هذه الأحاديث كلها. هذه الأحاديث التي سمعناها وما زال بعضها سنسمعه وهي أكثرها في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم لا يقولون بها، وإنما عندهم من دخل النار لا يخرج منها. ما هو الدليل على هذا؟ عندهم أحد أصولهم الخمسة القول بإنفاذ الوعيد. الوعيد ما هو كما قلنا؟ الوعيد أن الله تبارك وتعالى يجب عليه أن يدخل من توعده على معصية النار أن يدخله النار، فإذا دخل النار فلا يخرج منها. طيب ما حكم هذا الرجل في الدنيا عندكم الذي ارتكب معصية وعليها وعيد؟ قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، أين وقف في الطريق في منزلة بين المنزلتين، وهذا من الأصول الخمسة. ما هو حكمه في الدنيا؟ قالوا حكمه في الدنيا يعامل معاملة المسلمين فيرث ويورث ويدخل في مقابر المسلمين. ما هو حكمه في الآخرة؟ يجب أن يدخل النار وأن لا يخرج منها ويخلد فيها. ما هو دليلكم؟ لأننا إذا نظرنا لكلام الخوارج الذي قلت لكم أنه هو باطل ولكنه أصرح، قالوا إنه كافر، فما دام أنه كافر على رأيهم هو في النار لأن الكفار في النار. طيب أنتم ما قلتم أنه في الدنيا كافر، قلتم في الدنيا أنه في منزلة بين المنزلتين وأنه يعامل معاملة المسلمين، فمن أين لكم هنا تدخلوه في النار؟ قالوا هناك أصل من أصولنا وهو إنفاذ الوعيد، فيجب على الله أن يدخله النار وإذا دخله النار لا يخرج منها. ماذا تقول في أحاديث الشفاعة؟ لا نعمل بأي حديث من أحاديث الشفاعة مطلقا، فهم لا يعملون هذه الأحاديث ولا يؤمنون بها ولا يقولون بها، مع أن الأحاديث متواترة، ولهذا أوردها العلماء في كتبهم للرد على هذه الأفكار المنحرفة. هم لو كانوا مع منطقهم لكانوا في الآخر يكون في منزلة بين المنزلتين لأن في الدنيا ما حكموا عليه بالكفر، لكن لا، الأصل الثالث من أصولهم وهو يعني إنفاذ الوعيد هنا طبقوه على من ارتكب معصية في الدنيا على أنه في الآخرة يكون مخلد في النار. هذه الأفكار الموجودة وهذه الأقوال التي تسمعونها عن العلماء وهذه الأحاديث التي يردون بها على هؤلاء، هؤلاء موجودين على هذه الدنيا، يعني ما نتحدث في أمور قد انقرضت هذه الأفكار ولم يبقى أحد في هذه الدنيا يتحدث بها ولا يقولها. كما يقول بعض الكتاب حينما يتكلم بعض طلاب العلم بعض العلماء في هذه الأبواب ومنها باب الأسماء والصفات، قالوا أنتم تنبشون ما تحت التراب، يعني ناس قد ماتوا وأنتم تنبشون ما تحت التراب، والكلام هذا ليس بصحيح، بل هؤلاء يعيشون بين الناس ويؤلفون الكتب، وارجعوا لكتاب اسمه الحق الدامغ، ألفه مؤلفه وذكر فيه إنكار رؤية، يعني إنكار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وذكر فيه أن القرآن مخلوق، وسبق الحديث عن ذلك، ورد المؤلف أو أورد المؤلف الأحاديث التي ترد على الذين يقولون هذا القول، ثم يقول بتخليد الفساق في النار. الكتاب مطبوع 1409، يعني ما له لسنوات، ويمكن طبع طبعة ثانية، وبعضهم يأتي به ويعطيه لبعض الناس في أيام الحج يوزعه. فيه هذه الأفكار، ومنها تخليد الفساق في النار، وهو الحديث هذا الذي الباب الذي نتكلم عنه. فهذه أحاديث الشفاعة عندهم لا قيمة لها، وأن من دخل النار لا يخرج منها. هذا الحديث كما سمعنا فيه هذه المعاني التي يستفيد منها طلاب العلم في الأبواب الأخرى، وكذلك في الشفاعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الأربع المرات التي يتردد على ربه هو في شفاعته لأهل الكبائر. هذه الشفاعة كما قال العلماء هي التي ينكرها المعتزلة، ينكرونها كما قال شارح الطحاوية، إما جهلا منهم بهذه الأحاديث، ومعاندة ممن اطلع عليها. والحقيقة أن العناد واضح، لأنهم يجدون هذه الأحاديث ويردونها، فلولا أنه لم يطلع على هذه الأحاديث ربما تقول أنهم اطلع عليها، لكنهم يطلعون عليها ويردونها ويسموها بأخبار الآحاد. وفيه كتب مؤلفة الآن معاصرة، كتاب سماه صاحبه السيف الحاد على رقاب من احتج بأخبار الآحاد، ومصور السيف على نفس الغلاف، ومؤلفه معاصر، يعني موجود، المؤلف حي والكتاب موجود والسيف مصور على الغلاف. هذه الأحاديث يقولون أنها أخبار آحاد، ومعنى خبر الآحاد أنه ثبوته للرسول عليه الصلاة والسلام ظني، يعني يجوز أن الرسول قاله ويجوز أنه لم يقله. وأهل السنة والجماعة لا يفرقون بين الأحاديث المتواترة وأحاديث الآحاد، وإنما المدار على الثبوت، فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجوا به في العقائد والأحكام، احتجوا به في العقائد والأحكام. وإذا رجعنا إلى صحيح البخاري ومسلم نجد أكثر الأحاديث الموجودة في الصحيحين كلها من باب الآحاد، أكثرها من باب الآحاد، لأن المتواتر قليل. أحاديث الشفاعة متواترة لكثرتها ولورودها في الصحيحين وغير الصحيحين، ومع ذلك هم ينكرونها. قال المصنف عليه رحمة الله: باب في ذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر. قال: حدثنا شيبان بن فروخ الأيلي قال: حدثنا حرب بن سريج المنقري قال: حدثنا أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: فإني أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة، فأمسكن عن كثير مما كان في أنفسنا. وقال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا الفضل بن عبد الوهاب قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقال: حدثنا المقدمي قال: حدثنا محمد بن عبيد الله القطان قال: حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفيه عن جابر بن عبد الله. قال أبو بكر: والأخبار التي روينا عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما فضله الله به من الشفاعة وتشفيعه إياه فيما يشفع فيه أخبار ثابتة موجبة بعلم حقيقة ما حوت، حقيقة ما حوت على ما اقتصصنا، والصاد عن الأخبار الموجبة للعلم المتواترة كافر، وقد ذكرناها ما دل على عقده من الكتاب، جعلنا الله وكل مؤمن بها مؤمل لها من أهلها. هذا الباب كما سمعنا عنوانه والأحاديث السابقة كلها في هذا الموضوع، باب في ذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر. أهل الكبائر هم الذين يرتكبون كل كبيرة، والكبيرة حدها العلماء كل ما توعد عليه بالنار أو كل ما كان عليه حد في الدنيا، كل ما أوجب الله عليه حد في الدنيا فهو من الكبائر، أو كل كبيرة أو كل معصية توعد عليها بالنار فهي من الكبائر. المعتزلة كما سمعنا الكلام عنهم وكذلك عن الخوارج لا يقولون بالشفاعة لأهل الكبائر، بل عندهم من دخل النار لا يخرج منها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فأهل الكبائر هم الذين يرتكبون هذه المعاصي ولكنهم ماتوا على التوحيد، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عن صاحبه من أول وهلة وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة، ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود كما سبق ذكر ذلك في الأحاديث السابقة. هؤلاء الذين يقولون هذا القول كما قلت لكم، هذه الأحاديث الكثيرة يردونها بعقولهم ويردونها بقواعدهم التي بنوها على مناهج مخالفة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما قال به السلف رضوان الله عليهم، وإنما حكموا العقل فيها، وكل فكرة دخلت على المسلمين أساسها وأصلها من أعداء الإسلام. وأعداء الإسلام بالدرجة الأولى هم اليهود، وقد خططوا من أول وهلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله وسموه وعملوا كل ما يستطيعون عمله، ولكن الله تبارك وتعالى أتم نوره وعصم رسوله حتى بلغ هذا الدين وانتشر في العالم، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. هذه الأفكار ادخلوها على المسلمين من أجل تفتيت وحدتهم ومن أجل إثارة الخلاف بينهم، ومع الأسف فقد اعتنق كثير من الناس هذه الأفكار وقالوا بها ونشروها بين المسلمين، ولم تحدث الفرقة والفتنة إلا بعد أن دخلت هذه الأفكار على المسلمين. وكل طالب علم يعلم ما حدث في زمن المعتصم والمأمون، المأمون الذي اعتنق فكرة هؤلاء المعتزلة، وأول فتنة أثاروها هي القول بخلق القرآن بحجة أنهم لو أثبتوا أن الله تبارك وتعالى تكلم بالقرآن فقد شبهوه بخلقه، فما هو المخرج من عدم التشبيه والتنزيه لله تبارك وتعالى؟ ليس هناك مخرج إلا أن ينفوا هذه الصفة عن الله تبارك وتعالى. ثم أدخلوا أفكارهم الأخرى التي تشعبت بالمسلمين وأصبحت فرق متشتتة متناحرة يكفر بعضهم بعضا. هذا الذي حدث أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، أخبر على أن الأمم السابقة افترقت على 71 فرقة، اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وهذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وحينما سئل عن هذه الواحدة قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهذا تعريف منه صلى الله عليه وسلم لهذه الطائفة، فلا يحتاج لاجتهاد في تعريفها وادعاء بأن كل طائفة تدعي أنها هي الطائفة النجية المنصورة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي عرفها حينما سأله الصحابة رضوان الله عليهم عن هذه الطائفة، فقال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وأنا أقول هذا القول لأن أسئلة كثرت من عدد من الطلاب ومن بلاد بعيدة بالتلفونات يسألون عن الجماعات وهل تعدد الجماعات مشروع أو غير مشروع، أسئلة كثيرة جدا. ويظهر أن في هذه الفترة انتشر مثل هذا الفكر بين كثير من الشباب ويسألون عن هذه الجماعات وعن هذه الفرق. الجواب من قبل هذا الوقت، أي من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيّن على أنه ليست هناك جماعات متفرقة، وإنما هناك جماعة واحدة التي هي على الحق. أخبر على أن هذه الجماعة الكثيرة التي هي إلى 73 فرقة، وقد عددها العلماء في كتبهم وذكروا أسماء تلك الفرق، وأراد بعضهم أن يحصرها وأن يجمعها كلها وأنها قد وجدت، إلا أننا إذا نظرنا على أن تلك الأفكار وتلك الفرق بأقوالها وأفكارها هي المنتشرة في الوقت الحاضر، ليس هناك فيه خلاف إلا في الأسماء، وأما الأفكار فهي موجودة. فإذا كانت الأفكار موجودة وفيه من يعتنقها وفيه من يقول بها، فلا فرق بين من مات وبين المعاصر. إذن هذه الأفكار التي تأتي مخالفة لمنهج السلف كلها مخالفة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين على أنه ليست هناك جماعة على الحق إلا جماعة واحدة، وهذه الجماعة الواحدة هي التي تكون على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ما على طالب العلم إلا أن يرجع ويبحث ماذا كان عليه الرسول وأصحابه، فإذا عرف ما كان عليه الرسول وأصحابه بعد ذلك يعرض هذه الأقوال لهذه الطوائف ولهذه الجماعات على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فإن وجدها موافقة فيأخذ بها، وإن وجدها مخالفة فعليه أن يتركها. كثير من الناس يقول أن هذه الجماعات عندهم حق، فلماذا ما نروح معهم في الحق؟ والجواب على هذا السؤال على أن الحق الموجود عندهم هل هو مفقود عند الجماعة التي وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام أو غير مفقود؟ فإن وجدناه عند الطائفة التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، فما الحاجة إلى أن تذهب إلى شيء فيه دخن، شيء مخلوط عنده هذا وهذا؟ ولهذا العلماء، علماء السلف، حذروا من مجالسة أهل البدع تحذيرا شديدا، حتى أن الشخص يقول لابنه، يعني العالم من العلماء يقول لابنه: والله إني أرغب أن تكون مع أهل الغنى، مع أهل المزامير، ولا تكون مع أهل البدع. يعني لماذا؟ كيف يتمنى لابنه أن يكون مع أهل الرقص ومع أهل الغنى وألا يكون مع أهل البدع الذين هم عندهم العبادة؟ لأن أصحاب البدع ما يأتوا لك بالكفر الصريح، وإنما يأتوا لك بالعبادة وبالتنسك. الفرق بين البدعة وبين المعصية على أن صاحب المعصية يعلم على أنه مرتكب معصية. الشخص الذي يشرب خمر يعرف أنه مرتكب معصية. الشخص الذي يروح مع الرقص والغناء يعرف أنه مرتكب معصية، هو يعرف هذا. لكن هواه والنفس الأمارة بالسوء هي التي دعته إلى هذا، ولم يعد ومات وهو على تلك المعصية، فالشفاعة موجودة لمن مات وهو مرتكب معصية ما دام موحدا. لكن أصحاب البدع، صاحب البدعة يعتبر بدعته دينا، ما يعتبرها معصية. لو كان يعلم على أنها معصية ربما يرجع عنها، لكن صاحب البدعة يعتقد أن هذه البدعة دين، ولهذا يتمسك بها ولا يمكن أن تؤخذ منه، لأنها إذا أخذت منه كأنه أخذ منه دينه. ولهذا يقول العلماء كما سمعتم أنه يرغب لابنه أن يكون مع أصحاب المعاصي وألا يكون مع أصحاب البدع، لأن صاحب البدعة إذا تمكنت من قلبه خروجه منها صعب، لأنه يعتبرها دين، وهذا معروف الآن. أصحاب البدع الذين نعرف أن عندهم بدع، إذا أردت أن تتحدث معهم في بدعهم هم قد لا يسمعون لك، لأنهم حصنوا من رؤسائهم، يعني حصنوا تحصينا من رؤسائهم، بحيث يقولون لهم: لا تسمعوا لهؤلاء، هؤلاء لا يحبون الأولياء ولا يحبون الصالحين ولا يحبون الأنبياء، فأنتم لا تسمعوا منهم. ولهذا لما تأتي تريد أن تناقشه وأن تبحث معه ما يريد أن يسمع منك. أخبرنا بعض أساتذتنا الذين كانوا في غير هذه البلاد أنه حينما عزم على السفر إلى هذه البلاد لطلب العلم في مكة والمدينة حذره الرؤساء ورؤساؤهم هنا على أنك لا تنظر في الكتب الفلانية، لأنك إذا نظرت فيها تسحرك، فيها سحر. الرجل هذا يعني أنا أحكي عنه مشافهة لأنه درسني، يقول أنا وصلت مكة، أولا كانوا يقولون لنا هناك على أنهم يكرهون الرسول، فلما دخلنا فإذا هو يؤذن ويقول أشهد أن محمد رسول الله. فقال قلت لأصحابي هم ثلاثة وهو الرابع هذا الكلام كيف هم يقولون لنا هذا القول، والآن هؤلاء يشهدون أن محمد رسول الله. يقول بعدما مكثنا في مكة أيام خرجت إلى الصفا ولا أملك إلا ريالا واحدا، هذا كلامه عليه. فلما مريت بالمكتبات فإذا فيه ثلاثة الأصول موجودة، ثلاثة الأصول النسخة الصغيرة المعروفة، لكن مؤلف محمد بن عبد الوهاب. فيقول أنظر في الريال وأنظر فيها ماذا أصنع، هي قيمتها نصف ريال، وعندنا وصية على أننا إذا نظرنا في هذه الكتب تسحرنا لأن فيها سحر. فقال قلت أنا عاقل أشتري هذا الكتاب وأقرأه. بالفعل يقول اشتريته. قال والله ولم يبقى معي إلا نصف ريال وجلست أشرب من ماء زمزم، ما عندي شيء، لكن رجعت لهذا الكتاب وبدأت أقرأه بعدما اشتريته. فقال فعلا سحرني، فاستمريت في قراءته في جلسة واحدة في الحرم حتى انتهيت منه. سحره لماذا؟ ماذا فيه؟ فيه قال الله وقال رسوله. فيقول لما قرأته وجدت فيه قال الله وقال رسوله. فهؤلاء أصحاب البدع يحصنون أتباعهم ويقولون لهم لا تنظروا في هذه الكتب لأنها تصرفكم عن دينكم وعن عقيدتكم. فلهذا نجد العلماء السابقين يحذرون من مجالسة أصحاب البدع، لأن أصحاب البدع يؤثرون عليهم بأفكارهم، فيخشى عليهم أنهم إذا جلسوا معهم وسمعوا منهم أن يتأثروا بتلك العقائد، لأن صاحب البدعة يقدمها في لباس فيه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه قول الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كل واحد يدعي وصلا لليلة، ما في واحد يقول أنه يخالف الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن المعيار الصحيح هو فهم تلك النصوص. وفهم تلك النصوص، وهذا أقوله لطلاب العلم، يجب أن نقيد فهمنا بفهم السلف، يعني فهم السلف الصالح لتلك النصوص. لا يقول كل واحد منا أنا رجل وهم رجال، لا، لا يقول هذا القول، وإنما عليه أن يرجع إلى أقوال العلماء. والعلماء جزاهم الله خيرا عمرهم أفنوه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله تبارك وتعالى، وقدموا لنا هذا العلم الصحيح الصريح الواضح، فعلينا أن نتقيد بفهمهم لتلك النصوص، فهم الذين جمعوا بين النصوص وهم الذين بيّنوا معناها. ولهذا ما ضلت الخوارج ومن قال بقولهم إلا حينما ابتعدوا عن العلماء. الخوارج وجدوا نصوصا فيها لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، معنى هذا فهموا منه على أنه كافر. عند ذلك حكموا على من ارتكب تلك الكبيرة بالكفر. ما هو دليلهم؟ قالوا انظروا الحديث، الرسول يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخره. هذا الحديث الذي يذكرونه هو الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ذر، وأبو ذر هو الذي روى الحديث الثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرجه إياه في ليلة مقمرة إلى الحرة، ونحن الآن في المدينة. حينما وصل إلى مكان هناك قال له تجلس في هذا المكان لا تفارقه، يعني أعطاه أمرا قاطعا. ثم ذهب الرسول وحده، فلما ابتعد سمع صوتا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فخشيت أن يكون عدو ويمكن أنه يصطب الرسول عليه الصلاة والسلام، فأردت أن أذهب خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تذكرت أنه أمرني أمرا قاطعا، قال لا تبرح هذا المكان. والصحابة رضوان الله عليهم لا يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يمتثلون أمره ويقدمونه على كل شيء. والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم. فهو مكث في مكانه، والرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى جاءه فقال لأبي ذر: ما زلت أن فارقتك حتى جاءني الملك فبشرني على أنه من مات من أمتي دخل الجنة، من مات من أمتي على التوحيد دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. كررها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا مع الملك. أبو ذر حينما سمعه كررها إلى الرابعة، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: وإن زنى وإن سرق. فلما جاء إلى الرابعة قال: على رغم أنف أبي ذر، أي من مات على التوحيد فمآله إلى الجنة، مآله إلى الجنة ما دام مات موحدا ولو ارتكب المعاصي ولو زنى ولو سرق. فكان أبو ذر رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث قال: وإن رغم أنف أبي ذر، يقول عن نفسه. أولئك الخوارج لو جاءوا للصحابة ودرسوا عليهم لبينوا لهم وقالوا لهم أن هذا الحديث لا يزن حينئذ وهو مؤمن، معناه ليس إيمانه الإيمان الكامل الذي يحجزه عن المعصية، بدليل أن الحديث الآخر وهو في الصحيح أيضا، هذا في الصحيحين وهذا في الصحيحين، فيه أنه من زنى وسرق إذا مات على التوحيد دخل الجنة. هؤلاء الخوارج ومن يشبههم يقولون: أنتم الذين تدعون أنكم على مذهب أهل السنة والجماعة فتحتم الباب على مصراعيه لأهل المعاصي، يقولون أنكم تقولون إذن الزاني ولا يسرق والجنة أمامه. أهل السنة والجماعة ما قالوا على أنه يروح يرتكب هذه المعاصي والمفتاح في يده يأتي ويفتح الجنة ويدخلها، وإنما قالوا أنك معرض لعقاب الله ولغضبه، فعليك أن تبتعد عن هذه المعاصي وألا ترتكبها، ولكن لو وقع فيها، وكما قال الله تبارك وتعالى يعني هو الذي يغفر الذنوب جميعا، وكما قال رسول عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، بل في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: لولا أنكم تذنبون، يعني تخطئون فتذنبون فتستغفرون فيغفر الله لكم، وإلا لذهب بكم وجاء بأناس يذنبون ويستغفرون حتى يغفر الله لهم. وهذه الأرض وهذه الدنيا ليس عليها ملائكة عصموا من الخطأ، وإنما عليها بشر، فالبشر يرتكبون المعاصي، وخير من ارتكب المعصية خيرهم من تاب ورجع إلى الله تبارك وتعالى. ولكن لو مات على معصيته فأهل السنة والجماعة يقولون أنه لا يخلد في النار، بدليل هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة على أنه من مات على التوحيد دخل الجنة، يدخل الجنة بعد أن يمحص. لكن النار التي يمحص بها العاصي لا طاقة للبشر عليها. هذه النار الموجودة عندنا وهي جزء من 70 جزءا، من منا يستطيع أن يمد إصبعه إليها؟ فإذا كنت معرض لتلك النار التي يضم إليها هذا الجزء حتى تصبح 70 جزءا كلها مع بعض وكلها هي نار الآخرة، إذا كنت معرض إلى لحظة فيها من اللحظات هل تستطيع عليها؟ إذا أهل السنة والجماعة لم يفتحوا الباب، وإنما تكلموا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء في كتاب الله، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهؤلاء الذين قالوا بهذه الأقوال خالفوا الكتاب وخالفوا السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة يوضحون ويبينون على أن من ارتكب المعصية هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عاقبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه، ولا يجب على الله شيء، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي أوجب على نفسه على أن من عبده ولم يشرك به شيئا أن يدخله الجنة. وكلنا نعلم على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا على أن هذه الأعمال التي نعملها مهما عمل المسلم لو صام النهار وقام الليل وانقطع للعبادة كل أوقاته أعماله هذه لا تدخله الجنة. لماذا؟ لأن نعم الله تبارك وتعالى التي عليه لا تعد ولا تحصى، فلو حوسب بنعمة واحدة من نعم الله أمام عبادته التي قام بها لله تبارك وتعالى لما كانت شيئا. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قام الليل حتى تورمت قدماه يقول ولا أنا عملي لا يدخلني الجنة وإنما أدخل بفضل الله ورحمته. فالله تبارك وتعالى بفضله ورحمته هو يدخل عباده الجنة، لكن العمل لابد منه. ولهذا نجد في القرآن ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فليس فيه معارضة بين هذه الآية وبين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمل لابد منه، ولكن هل العمل هو الذي يدخلنا الجنة؟ لا، وإنما هو سبب من الأسباب، والله تبارك وتعالى يدخل الجنة بفضله ورحمته. ثم من فضله ورحمته هذه الشفاعة على الذين يرتكبون هذه المعاصي حينما يدخلون النار، فالله تبارك وتعالى يشفع فيهم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة كما قال العلماء وكما ثبت في الحديث الصحيحة على أنه يشاركه فيها الأنبياء جميعا والصالحون، كلهم يشفعون أي في إخراج الموحدين من النار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث السابق الذي سمعنا على أنه يحد له حدا، والحديث الآخر على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وآخر الأمر بعدما يشفع هذه الشفاعة الأربع التي ورد في الحديث، تردده بين ربه لطلب الشفاعة ويسجد له ويحد له حدا، بعد أن ينتهي يقول لم يبقى إلا من حبسه القرآن. فيه حديث آخر صريح وصحيح على أن يبقى في النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل شيئا، فهؤلاء الله تبارك وتعالى بفضله ورحمته يخرجهم من النار، يخرجهم من النار بفضله ورحمته، أي من قال لا إله إلا الله ولم يعمل عملا. وهذا هو ما جاء في نص الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والرسول عليه الصلاة والسلام قال عن شفاعته أنها نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا كما في الأحاديث السابقة، فإني أشهد من حضر أن شفاعتي لمن مات لا يشرك بالله شيئا، وفي لفظ لكل من مات لا يشرك بالله شيئا. وسأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة قد ظننت أنه لا يسألني أحد قبلك لما أعلم من حرصك على العلم. أبو هريرة رضي الله عنه انقطع للعلم وكان مع أهل الصفة، ولهذا قال هو عن نفسه حينما قال له إنك تكثر من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر على أن إخوانه من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق، يعني أهل بيع وشراء، وإخوانه من الأنصار كانت تشغلهم الزراعة، أصحاب البساتين الزراعة. قال وأنا رجل جالس على ملء بطني، ما عندي إلا الأكل الذي أحصله مع أهل الصفة، فأنا لم أفارق الرسول عليه الصلاة والسلام في لحظة من اللحظات. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام دعا له حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني له أن يمد ذلك اللحاف الذي معه، ودعا له فيه فقبضه إليه، قال فلم أنسى شيئا. ثم هو أيضا أخذ الأحاديث عن الصحابة رضوان الله عليهم الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعه، فأبو هريرة حينما قاله إنك تكثر قال هذا القول على أن هؤلاء كانوا يشتغلون، أما أنا فكنت منقطع لطلب العلم. ولهذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سألوه عن الشفاعة، قال ظننت أنه لا يسبقك أحد لهذا السؤال لما أعلم من الحرص، يعني من حرصك على العلم. فهو سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة وقال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذه الشفاعة كما قلت هي التي يخالف فيها هؤلاء المخالفون، ولم يوافق المعتزلة على أي شفاعة من الشفاعات الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على شفاعة واحدة من الشفاعات التي ذكرنا أنواعها، وهي رفع المؤمنين في الجنة، رفعهم درجات. الناس حينما يدخلون الجنة بقدر أعمالهم يكون بعضهم في أعلى عليين، بعضهم بعيد جدا حتى يتراءى بعضهم مثل ما ترى النجم، هذا كل بقدر عمله الذي قدمه في هذه الدنيا. فالمؤمنون حينما يدخلوا الجنة، وهذا مطلبهم، لأن الذي ينجو من النار ويدخل الجنة هذه الغنيمة الكبرى،